السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فدرسنا في هذه الليله ان شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب، في ذكر الحديث الواردة في الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة في دورها سواء كانت زوجته أو أجنبية، وذكر حديث في ذلك، ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا، فإن الله لا يستحيي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، 3 مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه ابن ماجة واللفظ له والنسائي بأسانيد أحدها جيد. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. ورواه دارقطني ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله، فإن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. رواه الطبراني. قال المنذري: المحاش جمع محشة، وهي الدبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وروى ابن ماجة والبيهقي كلاهما عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود، إلا أنه قال: فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا النساء في أستاههن، فإن الله لا لا تأتوا النساء في أستاهن فإن الله لا يستحي من الحق، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث كلها مجموعة في مجموعها تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لعن الله من أتى المرأة في دبرها، واللعن والعياذ بالله لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فإن المراد منه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا دليل على أنه لم يستحي من الله حق الحياء، فإن الله أحل الحلال وحرم الحرام، كيف تتجاوز الحلال إلى الحرام طاعة للشيطان واتباعا للنفس الأمارة بالسوء، وتحمل نفسك غضب الله ولعنته من أجل شهوة قبيحة محرمة. فبعض هذه الحديث يكفي بالزجر عن هذه الفعلة السيئة الشنيعة، فالواجب على المسلم أن يلتزم بحدود الله وأن يقتصر على الحلال دون الحرام، ويحمد الله الذي هداه للإسلام وكفاه بالحلال عن الحرام، فإن الإنسان إذا جامع زوجته حلالا تكتب له صدقة، كما في الحديث في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون فيها أجر؟ قال أرأيت لو جعل في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا جعل في حلال يكون له في أجر، فتترك الأجر والثواب والحسنة وتذهب إلى الإثم والمقت واللعن. نعم، استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من حق، فلما قال استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، قال ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياء المعروف عندنا والمشهور هو أن يترك الإنسان الأشياء التي ينتقد عليه بها ويعاب على فعلها بين الناس، إنما الحياء حق الحياء هو أن يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، يعني يحفظ لسانه وبصره وأذنيه عما حرم الله عليه، ويحفظ بطنه عما حرم الله عليه، كما أيضا يحفظ فرجه عما حرم الله عليه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالواجب على المسلم أن يلتزم ويقف عند حدود الله، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، والله غير على حرماته، والذي لا يستحي من الله فإن الله لا يستحي منه، فعليك أن تراقب ربك وتشكره على نعمه التي أنعم بها عليك، وتبتغي الحلال دون الحرام، فإن النفس الأمارة بالسوء والشيطان أعداء للإنسان، إن غلبوه أهلكوه، وإلا عجبا كيف وعياذ بالله يذهب إلى المكان النجس والمنهي عنه عن المكان الطاهر الذي أعد له. فأتوهن من حيث أمركم من الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. يجوز أن يأتيها قولا ودبرا لكن بصمام واحد، يعني في مكان الولد. أما أن يأتي والعياذ بالله في مكان الغائط، قذر، نجاسة، خبث، هذا ما تنفع، ما يفعل ذلك إلا نفس دنيئة ونفس خبيثة مثل الذباب أو مثل الجعل، لا يقع إلا على الخبائث، نسأل الله العفو والعافية. يستحق اللعنة والسب واللعن ويحرم من الأجر وعنده الحلال، نسأل الله السلامة. نعم. لا ينظر الله عز وجل، لا ينظر الله إليه، هذا والعياذ بالله زيادة في بغضه وبغضه وكراهيته له عز وجل. الرب إذا لم ينظر إليك معناه أنك لا خير فيك، فليكون الإنسان يستحي من ربه، لا يتجاوز الحلال عن إلى الحرام، يكتفي بما أحله الله له. نعم. هي اللوطية الصغرى، يعني أنها ليست يعني مثل أن يأتي الذكر الذكر، لكنها قبيحة، وكفى إنه ملعون إذا فعله، ترك الحلال إلى الحرام والعياذ بالله. نعم. مات النساء في عجازهن فقد كفر، لعل هذا كفر أصغر إلا أن يستحله، فإن استحل الحرام فقد كفر كفر أكبر، يعني إذا فعله معتقد حله وهو يعلم أن الله قد حرمه فهذا كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة الذي ورد فيها التحليل والتحريم. متى استحل الإنسان الحرام واعتقد أنه حلال وهو يعلم أنه حرام فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة. نعم. فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا برئ معناه أنه كفر، إذا برئ مما أنزل على محمد معناه أنه كافر. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللنسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وإن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: شرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال المنذري: الموبقات المهلكات. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري والحاكم. قال: صحيح على شرطهما. قال المنذري: الورطات جمع ورطة، وهي الهلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق.

رواه الترمذي وحسنه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح. ورواه أيضا من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة عز وجل، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني؟ فيقول: فيما قتلته؟ قال: قتلت لتكون العزة لفلان. قيل: هي لله. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج؟ قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت. ويلبسه التاج. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال المنذر: قال رواه أبو داود ثم رواه عن خالد بن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فاغتبط بقتله، فقال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقول أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستغفر الله، فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. قال المنذري: الصرف النافلة، والعدل الفريضة، وقيل غير ذلك. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يتكلم فيقول: يقول وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث وغيرها كثير، والآيات كلها تدل على عظم شأن دم المسلم عند الله. وقد قال الله عز وجل: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام لأسامة لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله وهم في الجهاد، فقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قال إلا تعوذا من السيف. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ ماذا تقول لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يردد عليه حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا ذلك اليوم. كل ذلك مخافة أن يعاقبه الله على تلك النفس التي قتلها بعد أن تلفظ بلا إله إلا الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني لأنه إذا زنى بعد إحصانه يرجم حتى يموت والعياذ بالله، والنفس بالنفس، يعني إذا قتل نفسا فإنه يقتل بها قصاصا، والتارك لدينه المفارق للجماعة إذا ارتد فإنه يقتل لا قيمة له. أما ما عدا ذلك فإن النفس لها مكانة وثمينة عند الله، وليست رخيصة وليست ملك لأحد، هي ملك لله، حتى نفسك. فهؤلاء الذين ينتحرون لا يظنون أنهم ناجون من عذاب الله، ظن منهم أنهم ما قتلوا إلا أنفسهم. النفس ملك لله وليست لك، فلا يجوز لك أن تتبرع بها فتقطع أوصالها، ولا يجوز لك أن تقتل نفسك، فإن من قتل نفسه بشيء فإن هذا الشيء معه في نار جهنم، لو أكل سما أو ذبح نفسه بحديدة أو سكين أو غير ذلك فإنها معه يعذب بها نفسه في نار جهنم. النفس ملك لله وليست ملكا لك. أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان به جرح فما صبر له، فأخذ سكينا فحز بها يده فما راق الدم، يعني ما توقف الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ولا حديث الدالة على تحريم قتل النفس المؤمنة سواء نفسك أو نفس غيرك كثيرة وأكثر مما تحصر. فالإنسان لا يزال في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. لما خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر خطبة بليغة اشتملت على أحكام كثيرة، ومن أعظمها وأجلها قتل النفس بغير حق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام، كحرمية يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يعني في شهر الحجة لأنه من الأشهر الحرم، وفي يوم النحر لأنه يوم الحج الأعظم. دليل على عظم شأن النفس المؤمنة ومكانتها عند الله. وسمعنا الحديث: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء. والقتل عمدا يكون فيه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وحق لله، وحق لأولياء القتيل. فأولياء القتيل يخيرون بين الدية والقصاص أو العفو. وحق الله عز وجل راجع إليه، إن شاء غفر وإن شاء عذب، يفعل ما يشاء عز وجل. فيبغى حق المقتول فإنه يعطى من حسنات القاتل أو يؤخذ من سيئاته وترمى على ويؤخذ من سيئات المقتول وترمى على القاتل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم، يعني هذا المفلس المعروف عندنا في الدنيا من ليس له متاع، ما عنده مال سمى مفلس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظرته أعلى من ذلك، يريد المفلس يوم القيامة من هو. أما فلس الدنيا فإنه قد يكون فلسا مؤقت، اليوم مفلس وربما بعد مدة يكون من أغنى الناس، وتلك الأيام يداولها بين الناس. فالأرزاق بيد الله، يقيض الله الأسباب فيصبح المفلس والمعسر من أغنى الناس، وقد يصبح من كان غنيا فقيرا. لكن من المفلس يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، مفلس لكن ومع ذلك معه حسنات كأمثال الجبال. صلاة وصوم وحج وعمرة جهاد وصيام إلى غير ذلك. لكن إلى جانب ذلك يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وضربها هذا وسفك دم هذا. هؤلاء غرماء لهم ديون، والديون يوم القيامة إنما تؤدى من الحسنات والسيئات، لا دينار ولا درهم في ذلك اليوم، ولا في سامحني وسامحك. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، أعماله الصالحة كأمثال الجبال ذهبت إلى غيره، صار يعمل لغيره. فليكن الإنسان على حذر ولا يتساهل لا بقتل نفسه ولا قتل غيره، لأن هؤلاء الذين والعياذ بالله يتجاوزون إذا ضايقتهم الأمور وضاقت عليهم الدنيا أراد أن يتخلص من الحياة قتل نفسه. وقد رأى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم رأوا رجلا في أحد الغزوات فعل فعلا غبطوه عليه في مبالغته في متابعة المشركين وتتبعهم وقتالهم وضربهم بسيفه بشجاعة وحماس، ولا يرى مشركا جريحا إلا قضى عليه وأجهز عليه، فقبطوه على ذلك هنيئا له. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لمن أهل النار. الأعمال بالخواتيم، تعجبوا كيف يفعل هذا الفعل. فقال رجل: أنا أكفيكم، يعني أتابعه حتى أرى نهايته. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ما يحكم على أحد بالنار إلا العلم. يقول: فاتبعه حتى كان ذات ساعة فجرح جرحا بريغا فلم يصبر له، فغرز سيفه بالأرض ووضع حده الأعلى فركزه في صدره وتحامل عليه حتى قتل نفسه. فجاء فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني أن تشهد يا رسول الله قبل ذلك. قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فهذا والعياذ بالله جزع ولم يصبر. فالأعمال بالخواتيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يجمع إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسيء الخاتمة عياذ بالله مثل هذا. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب السعادة، فيعمل بعمله الجنة فيدخله الجنة إلى أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. فليسأل الإنسان ربه حسن الختام ويتجنب الأعمال السيئة ويحذر من سوء الخاتمة. ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في مسائل الدماء، فإن ابن آدم القاتل الأول باء بإثم من قتل عمدا إلى يوم القيامة، ما يقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من إثمه، فإن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فلذلك والعياذ بالله لما كان هو القاتل الذي قتل أخاه فإنه يوم القيامة فإنه فيها من ذلك اليوم إلى يوم القيامة، من قتل ظلما فإن عليه جزء من إثمها لأنه أول من سن القتل ظلما. والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا متى. لكن من يضمن لك التوبة؟ قد يخدعك الشيطان فتقع بالذنب على أمل أنك ستتوب ثم لا تتوب، لا تتمكن من التوبة، مثل ذلك الرجل الذي كان عابدا فنظر فرأى امرأة تحت صومعته فوقعت في نفسه وصار يتردد بين رغبته وبين خوفه من الله وعقوبة الزنا، فزين له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، قال: أنت رجل لا تتهم، انزل واقضي حاجتك ثم توب إلى الله، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان يخاف الله يكذب، لكن كما قال عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يقول ما أجبرتكم أنا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، الآن في نار جهنم هو وإياهم، يقول: لا أنا أغيثكم وأنتم مغيثين، كل يتحمل ذنبه. فهذا وعياذ بالله نزل وقضى حاجته ورجع على أنه يريد أن يتوب، فجاءه الشيطان قال: ويحك، تحمل المرأة غدا ثم تفضحك، لكن انزل واقتلها حتى تسلم من تبعتها وتب. فرجع وعياذ بالله وقتله، فذهب الشيطان إلى أهلها وقال لهم: إن العابد فلان قتل أختكم وأنا أدلكم على قبرها. فلما رأوا الأمر كذلك أنزلوه ذليلا وعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من ذل المعصية، فصلبوه ليقتلوه، فجاء الشيطان ما أيس منه، ما كفى أنه ارتكب كبيرتين من أقبح الكبائر، يريد الأخيرة التي ما بعدها شيء، قال: ويحك، أنا الذي أوقعتك، أومئ لي بالسجود وأنا أخلصك. وما زال مغرورا بالشيطان ومواعيده الكاذبة، فأومأ له بالسجود فبرئ منه فقتلوه. مشرك زاني قاتل، جمع الثلاث كلها. فعلى كل حال يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيم كان بكم رحيما ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهذه النصوص وغيرها كثير فيها التحذير من التجاوز والتعدي على دماء الناس والتساهل بهذا الشأن والعياذ بالله. لا زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. النفس عند الله ثمينة، ما دامت أمينة فهي ثمينة، فإن خانت هانت. الرب عز وجل أحل الحلال وحرم الحرام وبين الحدود، فما دمت واقفا عند الحد ولم تتجاوز فلك مكانة عند الله ولك حرمة، فإن تجاوزت الحد فلا تلومن إلا نفسك. فليكن الإنسان على حذر فلا يتساهل بهذا الشأن، وقد حذر الله منه عز وجل وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وسمعنا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع الكبائر المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بالحق، متى يكون قتل حق؟ إذا قتل نفسا يقتل بها قصاص هذا حق. إذا زنى والعياذ بالله بعد إحصانه بعد زواجه يقتل عقوبة له هذا حق. وإذا كفر والعياذ بالله بعد إسلامه وأصر على كفره يقتل. هذه الثلاث، لا يحل دم مسلم دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، وما عدا ذلك لا، دمه ثمين عند الله. النفس بالنفس. فهذه النصوص كثيرة، فعلى المسلم أن يتق الله وأن يتجنب حرماته ويقف عند حدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، نسأل الله سلامه والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، يصلح ولاتنا وولاة المسلمين وأحوالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. صلى الله عليكم. سؤال يقول ما حكم المزايدة في أسعار في الدية حتى تبلغ إلى 20 أو 30 دية؟ هل يجوز ذلك؟ يروى أن معاوية رضي الله عنه حصل عنده قضية يوم كان خليفة، أن رجلا قتل رجلا وكان له ابن صغير، فحبس القاتل حتى رشد الابن، فعرضوا عليه أن يعطوه إلى 10 ديات، يعني 1000 من الإبل. فقال لا والله، لأيتمن أولاده كما أيتمني، ولأرملن امرأته كما أرمل أمي. فلم يقبل 10 ديات. فلذلك حسب ما أعرف، الله أعلم ولست من العلماء، أنه إذا طابت نفوسهم وأرادوا أن يفتدوا صاحبهم بأي مال قليل أو كثير، إذا رضي صاحب الحق فإن له ذلك والله أعلم. السلام عليكم. سؤال يقول: قل إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة الإمام هل المأموم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ إذا مر ذكره عليك في قراءة الفريضة في صلاة الفريضة فالصلاة والسلام عليه في قلبك، مثل السؤال والتعوذ والتسبيح في الفريضة. أما في النافلة نعم، ورد أن الإنسان يسبح ويسأل ويتعوذ، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه مع كثرة من صلى من الصحابة من الآلاف، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة وقف وسأل أو تعوذ أو سبح. أما في النافلة فالذين صلوا خلفه رووا ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. سؤال يقول: من صلى في الساحة الخارجية للمسجد هل له أجر مضاعفة لألف صلاة؟ هذه مسألة اختلف فيها علماء المدينة، ولست منهم، لست عالما أصلا، لكن أروي ما سمعت. فإنهم منقسمون، منهم من يقول الحرم المسجد الذي يشمله الحديث ويدخل في المضاعفة هو ما أغلقت عليه الأبواب، وما كان خارجا إذا اتصلت الصفوف يحصل له ثواب الجماعة. ومن العلماء من يقول ما ألحق بالمسجد في جميع الخدمات فإنه يدخل في المسجد والعلم عند الله. يقول السائل: هل للحائض تقرأ القرآن غيبا أو بقفاز؟ الحائض، نعم، الحائض والنفساء ذكر العلماء أنه لا بأس أن تقرأه غيبا أو تتصفحه بواسطة بقلم بأي شيء لا تباشر المصحف لئلا تنساه، أو تكون دارسة تضطر إلى أن تؤدي درسها أو مدرسة. فأما الجنب فلا يحل له أن يقرأ شيئا لا قليلا ولا كثير، لأن زمن الجنابة ليس بالطويل، بإمكان الإنسان يتخلص منها في أسرع وقت. فأما الحائض والنفس قد تضطر إلى ذلك فكما سمعنا، والله أعلم.